الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الأصح في لفظة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب بالألف أم بحذفها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا يختلف باختلاف المعنى الذي يقوم في قلبي من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما قام في قلبك هو الدعاء فتقول اللهم صلي، فحينئذ لا جرم أن فعل الأمر مجزوم بحذف حرف العلة كما هو متقرر في قواعد اللغة العربية. ففعل الأمر إذا كان آخره حرف علة فإنه يجزم بحذف هذا الحرف. وحروف العلة معروفة وهي الألف والواو والياء. وإذا كنت تقصد الإخبار عن أمر مضى وانقضى في قولك صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تقصد الخبرية فلا جرم أنها تثبت بماذا؟ تثبت بالألف المقصورة. فحينئذ يختلف المعنى باختلاف ما يقوم في قلبك من المعاني. فإن كنت تقصد الدعاء فتحذف هذه الألف، لأنه حينئذ فعل أمر، وفعل الأمر يجزم بحذفها، بحذف حرف العلة. طبعا نحن نقول فعل أمر باعتبار إعرابه اللغوي فقط، وأما باعتبار معناه الشرعي فإنه دعاء. فأنت تدعو الله عز وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأننا لا يجوز لنا أن نقول إن العبد يأمر ربه، لكنه فعل أمر باعتبار تكييفه ونوعه اللغوي فقط، وأما باعتبار معناه الشرعي فهو دعاء ومسألة وطلب. فإذا قلت صلي هذا فعل أمر فلا تثبت فيه الألف المقصورة لأنها تحذف لأنه فعل أمر. وأما إذا كنت تخبر فيكون ذلك فعلا ماضيا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك تخبر عن أمر وقع وانقضى، وفعلا الله عز وجل قد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم كما في قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون، أي أن صلاتهم قد وقعت وانقضت وانتهت، وهي تتجدد لأن الفعل المضارع يقتضي الدوام والتجدد. يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا لا خلاف ولله الحمد والمنة محقق، وإنما هو خلاف في المعنى فقط، فهو خلاف تنوع لا خلاف تضاد، والله أعلم.